السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كله خير. إيه هي الأساس؟ عارف إحنا اشتغلنا كده بالظبط إمتى؟ اشتغلنا كده بالظبط بعون الله الحصة اللي فاتت بتاعت الحكتورية. ضيعنا تقريبا نص الحصة كلها فين؟ في الاتنش. مجرد ايه؟ مجرد حفظ اسماء. طب يا دكتور على فكره احنا حافظين نص ما كانش فيه داعي خالص، ما كانش فاهم ربع النص. بس لازم يتاكد عليها جامد قوي. ليه؟ لان اللي جاي كله مبني عليها. يعني ايه اللي جاي كله مبني عليها؟ يعني اما اجي اقول لك مشين بقى زي كده طبعا في الموبايلات. كل شيء زي معناها ايه؟ هي ده كتير هو ده امتحان الشكوى. حط نفسك بقى موطن امتحان الشكوى. والراجل بيقول لك ايه؟ الحالة دي primary infertility ما خلفتش عندي قبل كده. بليز اسس. قول لي يا سلام ده من عناية دكتور. حاضر هعمل عند حضرتك اسس. هاخد الاول history وبعدين هعمل examination وبعدين هعمل انفستيجيشن لكل عضو من الاعضاء اللي عندي دي. ماشي. وشوف الصياغه انت ممكن تبتدي تمشي ازاي. تمشي كل حاجه بالطول. اصل الهيستوري ده ورا بعض والاكزامينشن ورا بعض والانفستيجيشن ورا بعض. يعني ايه الصياغه كده؟ يعني انا هاخد هيستوري مش هقول انا يا جماعه اكلمكم دلوقتي على الاوفري بس. بنقول هل الدوره منتظمه؟ هل بتيجي بالسبزماتيك ديسمورية؟ هل بتيجي بريمنستر تنشن؟ وبعدين بتعمل انفستيجيشن بتاعها بروجسترون في اليوم ال 21 والترا ساوند في الكلومتري؟ لا. طب بتخلص الهيستوري بتاع كل حاجه. ماما الدوره عندك منتظمه؟ بتيجي بوجع؟ في عندك افرازات لبنيه؟ في شعر بزياده؟ تلاقي يا دكتور بتسال كده تبطمن على المبيض. طب في عندك وجع فظيع؟ طب في عندك نزيف فظيع؟ تلاقي يا دكتور بتسال كده اصل بطمن على البريتونيوم على الاندوميتريوز. طب مسخنت قبل كده؟ بطنك وجعتك قبل كده؟ في افرازات؟ لازم اصل بطمن على نفسي. طب عندك اعراض فايبرويد؟ اصل طب بيجي لك عندي وجع في الظهر والتهابات نازله كتير قوي من تحت؟ لو واحده عندها وجع في الظهر والتهابات من تحت انا بطمن على ايه كده؟ على السيرفكس. وده السؤال بتاع مين؟ سيرفكسايتس. جوزك العلاقه الزوجيه كويسه؟ مفيش اي مشاكل؟ طب يبقى انا كده باخد مين؟ باخد سكشوال هيستوري. يبقى انت المفروض يوم ما في اخر السنه تاخد الشيت بتاخده ايه؟ بتاخده كله على بعض. تمام؟ يبقى الصياغه هنا في الورقه دي لو عايز تمشي بالطول امشي، لو عايز امشي بالعرض امشي. انا هعمل زي النظري عشان نخلينا نخلص النظري ورا بعض، ان انا ايه؟ همشيلك بالعرض. همسك اول حاجه الاوفري هيستري اكزامينشن انفستيجيشن، ثاني حاجه تيوب هيستري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوفري هيستري. عايز يا دكتور تاخد هيستري لايه؟ هذا موضوع بسيط قوي يا جماعه. عايز اوصف هذا الكيرف. هو الكيرف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لي ان الفوليكل كانت صغيره وكبرت كبرت كبرت على اربع مراحل، وبعدين في يوم معين حصل عندي تبويض، اتكون عندي كورفه سبليتيه معاش 14 يوم، وبعدين انهار مره واحده ونزل ايه؟ نزل دوره. انا بقى عايز اوصف هذا الكيرف. عايز اوصف عندي ان الفوليكل عماله تكبر تكبر تكبر، واثناء ما هي بتكبر بتعلي هرمون اسمه ايه؟ استروجين. كبرت كبرت لغايه ما وصلت لكام؟ تقريبا 18 ل 22 ايه؟ ملي. طب وساعتها يا دكتور حصل مين؟ ال اتش اي سيرج. ساعتها يا دكتور حصل اوفيليشن وهذه عندي حضرتك الفوليكل فرقعت. طب بعد ما فرقعت الليفل بتاع الاستروجين ايه؟ هبط على طول لان الفوليكل فرقعت. طب يا دكتور والميه اللي كانت موجوده دي وقعت فين يا دكتور؟ الميه جوه الفوليكل ده هي اللي فرقعت. وقعت عندي كالبرتونيال كافيتي، وقعت هنا اهو. تمام. طيب وبعد يا دكتور اما الاستروجين هبط ليه هيعلى تاني؟ هيعلى تاني علشان الكورباس لوتيم هيبتدي ايه؟ يكونه. هيبتدي يا دكتور يكون بس عندي حضرتك الاستروجين. يا راجل احنا اول السنه ولا اخرها هخص عليك. وهيكون كمان مين؟ بروجستيرون عندي. طب البروجستيرون ده بيعمل ايه؟ سكريتري اندوميتريوم. يعني يا دكتور بيعمل ايه بالظبط؟ بيحط نوعين من الفاسكلز، فاكرينهم؟ سكريتري فاسكلز وفيها ايه؟ بروستاجلاندنز. برافو عليك. ويشتغل كام يوم بالتحديد؟ اشتغل عند 14 يوم ثم ينهار. ينهار يا دكتور بالراحه بالراحه؟ لا ده بينهار بنسبه كام؟ 100% وما ينهار فجأة 100% تنزل الدورة عندي في ميقات معلوم في ميعاد محدود. ويا دكتور اللي ظبط الميعاد ده الاوفيوليشن. طول ما يحصل اوفيوليشن الكورب السيوتية ما يعيش 14 يوم ينهار يجي على الست ايه دورة. طب انت يا دكتور بتقول الكلام ده ليه كله؟ علشان دلوقتي عايز هذا السيستم اعمل هيستوري علشان اطمن ان ده بيحصل، اعمل اكزامينيشن لهذا السيستم، ومن ثم اعمل انفستيجيشن يا عمر سيطر على المنطقه اللي عندك لهذا السيستم باذن الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعال عندي هيستوري نوصف عندي النوعين من الكيرف، نوصف ان كيرف الاستروجين بيعلى بيعلى وبعدين بيرجع يهبط تاني وبعدين بيرجع يعلى. يلا يا عم يلا. النص الاولاني توصيفه عمل ازاي؟ حد يقدر يسال سؤال يدل على الاستروجين عمال بيعلى بيعلى؟ انا اقدر اسال هذا السؤال. عارف ايه هو السؤال ده؟ ماما بتحس كده مع الوقت ان بينزل عليك افرازات فيها شويه رطوبه، فيها شويه بتبقى ووتر شويه. دكتور بالذات يوم الايه؟ بالذات يوم الاوفيليشن. بالذات امتى؟ بالذات ميد سايكل. صحيح. فالاستروجين عندي بيخلي السيرفايكال ميوكس ووتري ووتري ووتري. بالذات عندي الماكسيمم بتاع الاستروجين امتى؟ وقت اللي قبل الاوفيليشن على طول 200 كيلو جرام بير ميتر لمده 50 ساعه. يبقى اول حاجه اسالها عندي بيجي لك ميد سايكليك ديشارج. قول يا دكتور. وبعدين في حاجه غريبه قوي بتحصل بعد ما بيحصل ميد سايكليك ديشارج نتيجه الاستروجين ده عالي، بيحصل ميد سايكليك ايه؟ بين. اصل هذا الليفل العالي بتاع الاستروجين بيخلي الاتش سيرج يطلع وبيعمل اوفيوليشن. طب وهذا الميتسايكليك بين بيسموه ايه؟ ميتل شميرز. برافو عليك. ميدل بين. برافو عليك. طب وبعد كده يا دكتور مش لو الفوليك الفرقعت الهرمون الليفل بتاع الاستروجين بينهار؟ بينهار. وعلى فكره انا عندي قانون يقول لك لو الهرمونات قلت الحنفيه تتفتح. وفعلا اول لما الاستروجين ده يقل يحصل عندي شويه متسايكليك ايه؟ سبوتنج. سبوتنج ولا بليدنج؟ ليه سبوتنج مش بليدنج؟ لان الاستروجين بيرجع يرد تاني ويعلى على طول، يعلى تاني على طول بسبب مين اللي خلقه؟ المره دي الكوربس ليوتيم هو اللي خلقه. يبقى هي دي الاسئله بتاعتي. شايف مكتوب عندك ازاي في الورق؟ هسال على الميتسايكليك ديشارج، متسايكليك بين، متسايكليك مين؟ سبوتنج. كده انت وصفت فعلا ان الفوليكل بتكبر وبتقوم بوظيفتها اللي هي الاستروجين. طب حد يقدر يوصف لي النص التالت ان الكورب بيتم اتخلق؟ طبعا. ان تيجي ايه؟ ريجولر. ايه عندي المحك الوحيد اللي بيقلد دوره منتظمه؟ كورفس لوتيم. لان كورفس لوتيم ده هو الوحيد اللي وقت محدد 14 يوم. كون الدوره تيجي منتظمه اذا هناك كورفس لوتيم، اذا هناك اوفيوليشن. لعلمك ذيس از ذا موست امبورتنت كويشنز. ولعلمك احنا ما بنسالش غيرهم، ما بنكترش يعني. تمام. ريجولر. طب تاني حاجة، ليه الدورة يا دكتور بتيجي بالسبازموتك ديسمنوريا؟ عشان البروستاجلاندين. جه منين البروستاجلاندين؟ بروجستيرون. جه منين بروجستيرون؟ كورفاكلوتيش. جه منين كورفاكلوتيش؟ اوفيوليش. إذا اللي عندها سبازموتك ديسمنوريا هي اوفيولاتري. نفس القصة، إذا اللي عندها بري منسترال تنشن هي اوفيولاتري. ليه يا دكتور ليه أعراض البري منسترال تنشن كلها جاية منين؟ عارف أعراض البري منسترال تنشن كلها جاية منين؟ الهرمونات هوب هوب عاليه عاليه، بوب اكسجين بروجسترون عاليين عاليين عاليين، وفجاه نزلوا. عارف الراجل ده ليه ما بيجيبوش هذا اتنشن خالص؟ لان هو ايه؟ ستيبل على طول. انما الست اللي جامنها تا تا تا تا عالي عالي عالي وكونجشن اوف ذا بريست ومش عارف ايه، وفجاه الهرمونات دي ايه؟ تقل. هو ده اللي بيعمل هذه التنشنه. بس علامه رضيه ولا علامه صحه؟ علامه صحه. عن بقى السؤال عندي يا شذا بقى هم ثلاث اسئله. ثلاثة يوصفوا النص الأولاني فيشن، وثلاثة يوصفوا النص الثاني هو مين؟ هو عندي الكورفس لوتيم. بس عايز أقول لك بقى على حاجة. لا تنسى إن هذا السيستم كله علشان يبقى حلو كده وأمور، هذا السيستم كله معتمد على الهرمونات. الهرمونات دي جمعناها بكلمة اسمها جاينيكولوجيكال إندوكرينولوجي. ثلاث غدد أنثوية بيأثر عليها ثلاث غدد إيه؟ أساسية. حطيناها تحت عنوان جنرال اندوكرينولوجي. الله يخليك ما تنساش تسأل على الكلام ده، ربنا يبارك لك عشان ما توديناش في داهية. يعني إيه؟ يعني أنا هكمل أخدان الشيت بتاعي وأسألها إذا كان الإستروجين موجود عندها ولا لأ؟ يعني إيه الإستروجين موجود عندها؟ براس. دي أر ويل ديفلوبت، ما حصل لهمش أتروفي. برافو عليك. طب أمال إيه الهرمونين التانيين اللي هسأل عليهم مش عايزهم موجودين؟ اسأل على البرولاكتين واسأل على الأندروجين زي ما أنت عارف. طب امال ايه الثلاث اسئله الاساسيين دول، الثلاث غدد الاساسيين دول يا دكتور؟ ثايرويد بنكرياس وسوبرارينس. انت على الاعراض طبعا. ويا ماما مش حاسه انك بتتخاني وعندك امساك وبترتعش وعينك جاحظه ووشك ولا وش القمر وبتفتقي من تحت ومش عارف ايه شويه الاسئله الهبله بتاعت ايه بقيه الغدد عندي. لعلمك الكلام مش مكتوب في ورقه النظر اساسا تمام. فانت تلاقي بالمنظر ده هيستوري شامل على المبيض وايه ومشاكله. وبعدين يجي الراجل في الامتحان يقول لك الهيستوري ده كونكلوسيف. لا خالص مش كونكلوسيف. ده انا لازم عندي اعمل ايه اعمل انفستيجيشن واكد. طب افرض احرجك وقال لك حاجه انا عمري ما قلتها. قال لك اعمل لي اكزامينشن عشان تعرف الست دي اوفيلات. هتعمل ايه؟ الاكزامينشن لها الحراره ابيض. استروجين ازاي اطمن عليه؟ برنس. واعمل ايه؟ واشوف الجلاكتريه اعمل سكويز واشوف عندي الهير لاين عندي في الميد لاين. هو ده الاطمئنان عن ان هرمونات الست ايه؟ كويس. انفستيجيشن عايز تعمل انفستيجيشن؟ دي سهله قوي من الرسمه دي. يلا يا جماعه الجهاز اللي بيتابع عندي ان الفولك اللي عماله تكبر انا عارف ان هو الترا ساوند بس انا سونار فيهم ترانس فاجينال. اشمعنى؟ ادق ترانس فاجينال عندي بيتحط في الحته ده اهي. طب ما يتحط في الحته ده اهي الصوره بتاعته كبيره ولا صغيره؟ الصوره بتاعته صغيره. يا دوبك عندي يجيب ايه؟ يجيب المبيض لان المبيض قريب قوي من هنا. لكن لما يجيبه يجيبه بايه؟ بدقه بتفاصيل واضحه. لما عارف الترانس فاجينال الترا ساوند ده ما يجيبش ايه؟ ما يجيبش فايبرويد كبير. عارف الالترا ساوند ده ما يجيبش ايه؟ ما يجيبش حمل عندي في الشهر الثاني والشهر الثالث، ما يجيبهمش. ما يجيبش بس الا منطقه الحوض بالمناسبه. يعني اول 12 حاجات اكبر من 12 اسبوع ما ينفعش. ماشي. يبقى عايز تشوف البويضه بدقه ترانس فاجينال الترا ساوند. تتعامل مره ولا سيريالي؟ سيريالي. اسمها فوليكلومتري، اسمها بالعربي متابعه التبويض. وتلاقي الفوليك اللي عماله تكبر تكبر تكبر لغايه ما وصلت لحجم 18 22 مللي. تيجي تعمل لها بقى ثاني يوم ما تلاقيهاش. ما تلاقيهاش يعني ايه؟ فرقعت. وتلاقي شويه ميه. جدع مصر يقول لك شويه ميه اللي طلعوا من التبويض دول بلاقيهم فين؟ الموست ديبندبل بارت في البرتينيال كافيتي الا وهي ايه؟ دوكلاس بارتش. اكيد طبعا مفيهاش حاجه. تمام ماشي اوكي. يبقى ده علشان توصف النص الاولاني انفستيجيشن ترانس فاجينال الترا ساوند. طب علشان تعرف النص الثاني عندي في انفستيجيشن نسحب ايه زي ما احنا قلنا؟ وده اهم حاجه. ولو اتسالت دي بتجاب من واحد يا دكتور بنعمل بروجسترون في اليوم ال 21 والرقم بتاعه عارف. واللي يقول طبعا 21 ده يروح في داهيه لان كده الزمت الست ان السايكل بتاعتها 28. الاجابه الاحسن هي ميد ليوتيال بروجسترون ميد سكريتري فيس بروجسترون اللي هو في الدورات ال 28 يبقى اليوم ال 21. الرقم النورمال عكس ال 21 12 نانوجرام بير مليليتر. طب افرض لقيتها اقل من 3 نانوجرام بير مليليتر انوفلر. طب افرض لقيتها ما بين 3 ل 12 ده طلع بس اي كلام في بروجسترون بس الكوربس ليوتيم اللي عمله خرع كوربس ليوتيم انسفشن وبس. ما تعملوش حاجه تاني؟ اقسم لك بالله ما بنعمل لك حاجه تاني. امال ايه الكلام اللي انت كاتبه الكتير ده؟ هذا كان زمان وجمر. زمان في عدم وجود عندي حضرتك سونار وفي عدم وجود تحليل بروجسترون كانوا بيعرفوا ان الست حصل لها تبويض وان البروجسترون طلع بتاثيرات بشكل غير مباشر. يا اما تاثيره ايه يا اما تاثيره ايه؟ جنرال او لوكال. جنرال على مين؟ على المخ. لوكال على مين؟ على الجينيتال سيستم. طب يا دكتور يعني ايه تاثيره جنرال على المخ؟ جنرالي البروجسترون بيعمل ايه في المخ؟ بيزود الحراره. بيزود الحراره ده ايه؟ اوبن 3 لاوبن 5 ديجري سلسيوس. زودها بس نص درجه سلسيوس. طب ليه ليه ليه؟ ليه ربنا خلى البروجسترون ده؟ اكيد اكيد الحراره دي مقصود بيها ان تسرع ايه؟ الميتابوليزم. الميتابوليزم بتاع الايه؟ بتاع الامبلانتيشن. اصل هو في الوقت ده عايز البروجسترون اليوم ال 21 هو ده يوم الامبلانتيشن. يبقى فعلا علشان نسرع ايه؟ نسرع عندي حضرتك الميكانيزم عندي بتاع الامبلانتيشن. شكلها محتاجين شويه حراره، اعمل لك ايه يعني؟ ماشي يا دكتور، اوكي. ثيرموجينيك. يبقى الست تفضل تقيس الحراره الحراره الحراره، وفجاه تلاقي عندي الحراره عاليه نص درجه، تبقى ايه؟ تبقى اوفيلاتس. اسم الشارت اللي انا رسمتها دي ايه؟ باي فيز. امال لو قعدت تقيس الحراره حراره حراره والحراره ما عليتش؟ مونو فيز. امال لو جت تقيس الحراره ولقيتها عاليه لفتره قصيره وقلت على طول؟ يبقى في بروجسترون طلع بس مش قد كده. في بروجسترون طلع بس مش حلو ولذيذ وقعد ال 14 يوم كلهم. امال يا دوبك قعد ايه؟ فترة بسيطة يبقى كوربس لوتيم ايه سرعة انسفشن. امال لو فضلت الحرارة عندي عالية عالية على طول وكملت حتى بعد ما الكوربس لوتيم مات يبقى الكوربس لوتيم ما ماتش, يبقى الكوربس لوتيم فضل عايش والبروجستيرون لسه موجود, يبقى الست دي ايه حملت والبيبي طلع مين اتش سي جي. وهذا الاتش سي جي بعت رسالة للكوربس لوتيم قال له ما تموتش ارجوك خليك عايش عنك. ايه ده معنى كده يا دكتور ان الست في الحملة هتفضل سخنة؟ لا شوية اكيد بيحصل اوتوريجليتوري ميكانيزم والحرارة دي بتهبط وتقل عندي للنورمال مفيش مشاكل خالص. يبقى بيعملوا كده يا دكتور؟ ماشي كان زمان. طب وايه اهميتها؟ اهميتها ان هو ده السؤال الوحيد اللي يتذاكر بنسبة 70% تتصل بيا بالتليفون يا نهى ها انا زورت الانفيتي اذاكر ايه؟ صفحة الاسسمنت اوف اوفيليشن. طب امال هكتب ايه؟ لو مجرد كتبت الفليفلومتري والبروجسترون في الدي 21 هكتب ايه؟ لازم افتح. يبقى هكتب تاثيره الغير مباشر على الحراره وهكتب تاثيره الغير مباشر لوكالي على الفاجينا والسيرفكس واليوترس. الحته دي انت دهستها كويس قوي بقى. على الفاجينا بروجسترون بيخلي الابيثيليوم سوبرفيشال ولا انترميديت؟ انترميديت الحمد لله. انما الاستروجين ماله؟ الاستروجين هو بروليفريتيف هرمون يفضل يعمل بروليفريشن بروليفريت. يبقى الاستروجين يخلي عند الفاجينا بروليف تتحول من بيزل الى بارابيزل ومن بارابيزل الى انترميديت ومن انترميديت الى سوبرفيشال ويخلي السيتوبلازم والله اللي يقولها يبقى جامد. علامه نشاط علامه صحه بيزوفيليك ولا اسيدوفيليك؟ اسيدوفيليك. برافو عليك اسيدوفيليك جت انا سيبتيه خد بالك تمام. طيب والبروجسترون يا دكتور لا لا لا ده لاس بروليفريتيف ده اللي احنا بنسميه ايه هرمون؟ ذا كالمينج هرمون المهدئ يحول يا دوبك البيزل للبارابيزل للانترميديت ويقف على كده. والسيتوبلازم بتاعي بقى يا دكتور بيزوفيليك. يبقى السيتوبلازم النشط هو الاسيدوفيليك بتاع الاستروجين والسيتوبلازم البيزوفيليك ده بتاع مين؟ انترميديت سيلز. جت عندي في الام سي كيو عايز تعرف ان خطيبتك ان مراتك اوفيلاتري بياخد عندي عينه من الفاجينا في اليوم ال 21 ومفروض ان انا اشوف فيها ايه سيلز انترميديت سيلز وجدع موت اللي يقول لي باخدها من انهي حته من الفاجينا؟ السيريفورنس. واسمه ايه ايه هذه الدراسه؟ انسوليتيف سايتوكوشن. طيب اطلع على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ هاخد عينه واشوف تاثير البروجسترون على مين؟ على السيرفايكال ميوكس. طب يا دكتور ما كلنا عارفين ان الاستروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس ايه؟ ووتري والبروجسترون بيخليه ايه؟ فيسيت. فانا اعمله مرتين. المره الاولانيه في اليوم ال 14 اليوم المتوقع ان يحصل فيه عندي اوفيوليشن اليوم الاستروجين ماكسيمم ومفروض يبقى فيري ووتري وارجع اعيده بعد يومين ثلاثه. والله لو طلع عندي بروجسترون وحصل فعلا تبويض هذا الوتر ميوكس هيتحول الى ايه؟ فيت اند فيزت. طب احنا ايه الاختبارين اللي بنعملهم؟ فاكرين؟ واحد اسمه فير واحد اسمه سبينبركي. فيرن ده يعني ايه؟ فيرن بتعتمد عندي ان ما فيش ميه بتطلع من غير ملح. كنا بنحط ولع بنحطه طبعا على السلايد نسحبه على يوم ال 14 يوم الاوفيليشن نسحب سيرفايكال ميوكس نحطه على السلايد ونولع تحتيها. والله لو ووتري الميه تتبخ ومين اللي يتبقى؟ ملح على هيئه كده شويه تفرعات اسمها ايه؟ فيرنينج. عشان كده سموه ايه؟ فيرن تست. تمام. والله لو عدت بعد 3 4 ايام لو الست دي بجد طلعت بروجسترون هذا الووتر ميوكس بيتقلب مين؟ فيسيت. مفيش ميه يبقى مفيش ايه؟ ملح. مهما تولع تحتيه وتبخر هتبخر ايه؟ انا بقول لك مفيش ميه. ماشي. يبقى كان بوزيتيف تست في اليوم ال 13 14 وقلب نيجاتيف على اليوم ال 17 18. ده اللي اسمه ايه يا دكتور؟ فير. طب امال ايه يا دكتور السبينبرك ايه؟ فاكرين؟ درجه الايه؟ ستريتشبيلتي. ويقول لك تعمله امتى؟ يقول لك عندي برضه اعمله في نفس الايام 14 واعيده على يوم ال 17 18. يوم ال 17 متوقع لو في اوفيليشن يبقى فيه ميه، يبقى المخاط ينفع يتمط، يبقى متحمل يتمط، اب تو كام سنتيمتر فاكرين؟ 10 15 سنتيمتر. والله لو طلع بروجسترون بعديها بثلاث ايام هذا التست اللي كان بوزيتيف هيقلب يبقى نيجاتيف علشان الميوكس هيبقى فيري ايه؟ فيري فيري فيست. بس كده يا دكتور ومكتوب ما كتبش حاجه ثانيه في الاسسمنت غير الانفستيجيشن دي وبس. لا امال تاخد النمره ازاي؟ عايز تاخد النمره اكتر؟ جدع فيكم موت اللي يقول لي كبر الموضوع ازاي؟ كبر الموضوع دخل الامينوريا فيه. قول ايه؟ قول والله ولو الست دي الاوفيلاتري فانكشن ناتجه عن هايبر بلاكتينيميا هقيس ايه؟ برولاكتين. ولو لقيته واصل ل 200 هعمل ايه؟ سيتي برين. قول والله لو عندي لقيت الست دي بتشتكي من هرشيتيزم هعمل تستوستيرون، ولو لقيت يا دكتور عالي حبتدي ابص المصادر عندي التستوستيرون. ايه اشهر مصدر عندي من التستوستيرون على بي سي او؟ وهاجي ابص ولو فضل حاجه ثالثه، يبقى انت ازاي هتزود الانفستيجيشنز دي عشان تملى وتكتب كلام كتير كل اللي تعرفه عن التستوستيرون وكل اللي تعرفه عن البرولاكتين وتكتب الحاجه الثالثه. ولو كانت الست دي امينوريك هتعمل ايه؟ لو كانت امينوريك يا نهار ابيض التفكير بتاع الباثوي اللي انت عارفه ده بيتا اس جي وفي نفس الوقت برولاكتين وتي 3 بروجسترون شالنج تاس استروجين بروجسترون شالنج تاس ايس الاف اس اتش والال اتش. عايز تزود الموضوع دخل في الحصه اللي فاتت وهو ده لازم يتجاوب كده. ومعلش اسمع كلامي علشان ده بيجي نظري. يبقى هاو تو اسس اوفيوليشن اني فيميل هيستوري، هيستوري عندي برافو عليك، وبعد كده عندي الانفستيجيشن قول نفس الكلام ده وافتح في انفستيجيشن اميري وافتح في انفستيجيشن برولاكتين وافتح في انفستيجيشن مي التستوستيرون. وكل واحد تلاقي مثلا تستوستيرون عالي رص اسبابه، قول والله ممكن يبقى الاوفر كبير الترا ساوند الاوفر سوبر رينال جلاند كبيره كوشن سندروم كورتيزول الكوشن الكونجنس ادري هايبر بليز 17 الفا دروكس بروجسترون ان يورك. تفتح تفتح تفتح تفتح على قد ما تقدر وكل حاجه فيه. السؤال ده هو الاهم عندنا على الاطلاق؟ هو ده الاهم عندنا على الاطلاق. طب ايه المفاجاه بقى؟ مفاجاه ان من ثلاث لا من سنتين دي اول مره في ازهر بنات هاو تو اساس عندي تيوبال فاكتور في انفرتيليتي. طب وايه المشكله؟ المشكله يا ابني ان الاسئله بتترحل، يعني هو الدكتوراه بينزل الماجستير بينزل الدبلومه بيلبس في البكالوريوس، واسئله الازهر الغتتة بتيجي برضه لمين؟ بتيجي عندي العين الشمس. يعني نجهزه بس مش قوي، انت لازم بقى تكون اكيد فهمت هتذاكر ازاي اخر السنه. هتذاكر ازاي؟ الاهم فالاهم فالاهم. دكتور الفرتيليتي انا ما عنديش وقت خالص يا ابني صفحه الاساس متروبوليجي صفحه الاندكشن. طب اقرص عليا شويه خد الاي ار تي. طب اقرص عليا اكتر احفظ السيمن اناليسيس نوت ما كريتيريا كام. طب اقرص عليا اكتر واكتر تيوبال فاكتور اسسمنت عندي. ماشي. يعني ايه تيوبال فاكتور اسسمنت؟ ان انا عندي اجي الاول اخد هيستوري. يلا بقى انا اتكلمت كتير قوي النهارده. مش كده؟ يلا داليا اتكلمي انت عشان انا عطشت. يلا. ازاي تتكلمي مع واحده في التليفون وتطمني ان انابيبها سليمه؟ تنحتوا ليه؟ تنحتوا ليه؟ اسال على الهيستوري سجستف لامراض الايتيولوجي اللي هي مين ومين؟ بي اي دي واندوميتريوز. وما تنساش تسال على اشهر حاجه بتلزق الانابيب في الستات هي ايه؟ عملت ما تعرفش قول الكلمتين فتحت بطنك يا مدام قبل كده؟ هي دي اسئله الايه؟ اسئله التيوب. عايز تتاكد يا دكتور عندي ان الانبوبه عندي سالكه وسليمه؟ هل بس بنكتفي ان احنا نبص من جوه ولا من جوه ومن بره؟ من جوه ومن بره. من جوه ايه يا دكتور؟ من جوه بتشوف عندي الليوم بتاع الانبوبه سالك ولا لا. من بره يا دكتور بتشوف عندي اذا كان في التصاقات حواليها ولا لا. بس ما تنساش دايما تبتدي بالغالي ولا بالرخيص؟ ابتدي بالرخيص النون انفيزيف، وبعد كده تعمل مين عندي نمره اثنين، وبعد كده تعمل عندي الغالي الانفيزف. ابتدي الاول من جوه وبعدين ابتدي اكتر بعد كده من بره. طب يا دكتور الحاجات اللي احقنها رايح جاي دي لو لقيتها معديه والانبوبه سالكه ده معناه ان الانبوبه سليمه؟ نيفر نيفر. ذير از نو جارانتي ذير از نو سنجل تاست يقول لك ان الانبوبه سليمه. طب ممكن تقول ان الانبوبه بيتنت بس جاست اناتوميكال بيتنسي، لكن عايز تطمن الانبوبه بتقوم بوظيفتها الصح؟ فيسيولوجيكال بيتنسي. يو مين وات فيسيولوجيكال بيتنسي؟ ان الخلايا بارشلي ايه بارشلي ايه؟ والله اعلم اللي بيحصل كمان. امال احنا ليه فاشلين في اطفال الانابيب؟ ليه نسبه النجاح تتراوح بين 24 28%؟ لان الله اعلم اللي بيحصل. ده في اوهام بتحصل جوه ولا حد دريان. ايه الحكمه ان ربنا خلى البيبي هنا يمشي ثلاث ايام؟ ليه ما يخشش جوه على طول يم؟ طب ليه ما يتمشاش الست ايام هنا كلهم؟ فاهم؟ في حاجات كتيرة قوي احنا اسئله ايه مش ما حدش عارف يرد عليها خالص. يلا ماشي اوكي. انا دماغي البيت واول حاجه دخلت من جوه عندي زمان زمان زمان حالوا ايه؟ حد فاكر اسمها ايه؟ تيوبال انسفليشن. اتلغت خالص من عندنا موضوع حقن الهواء ده، بس شغال كتير هوا دكتور يا نهار ابيض. لكن لغاية ما كده بتشمل سنة خمسة ده كان العلاج الأساسي بتاع الأنابيب. يقول لك ايه؟ نسخ الأنابيب تيوب الانسفليش. يقول لك عندنا النهاردة ست ستات هنفخهم ان شاء الله. الله وتلاقي ايه بقى؟ تلاقي ان في عندي درام كده عندي بترسم البراشر تشينجز. اه انت بتنفخ لطينا بالفراخ بالظبط كانت بتطلع هذا الصوت. عارف حاجه نفسيتد كده وممكن يفرقعوا هم اللي فجاه في كتر ضغط الهواء. اه نفس الستات. الكلام ده ما عادش بيتعمل. ما حدش بقى يقعد يضح ويفتكر نفسه وسبع رجاله في بعض ويقول انا هحفظ الكيموجرافي هحفظ يعني ايه روبنز كانولا. لا يا ابني الكلام ده لو قلته اساسا تنقص. فهمنا يا عبد المجيد؟ لو قلته اساسا تنقص. يعني افتكرش الحاجات دي اللي بتطلع اوائل. انا احفظ بقى ان بيقيس البريشر تشينجز دي على واروح ادور في امهات ازاي والكيرف بيبقى عامل ازاي. تلاقي ابني لو قلت كيموجرافي دلوقتي للدمين المتخلف اللي بتاخد معاه درس اللي قالك كده. ها لو حفظت ان اسم الكانيولا اللي كانوا بيحقنوا منها الهواء دي اسمها روبنز تست او روبنز كانيولا. الكلام ده قد ما ياكلش منهج كبير. خف على نفسك ايه تمام. شو ان انا لاحظت ان انا النهارده بشرح ناس بيجي بكره اللي بيشرحوا جراحه ينسوك اللي انا قلته. اجي انا بعد كده انسيك اللي في الجراحه ونفضل ان هم شغالين عليك. الله ينور. بعد حقن الهواء حقنا ايه بعد كده؟ حقنا عندي صبره وهي الاشهر ودي لعلمك وما تنطقش غير كده الله يخليك. صبره تعرفش تقول هيسترو سالفنجيوجرافي. بس عندي بقى اختبار هعمل لكم هعمل هولكر. في عندي صبغتين صبغه زيت وصبغه ميه. مين الاحسن؟ مين اللي بيتعمل دلوقتي؟ طب مين اللي بياخد وقت؟ طب مين الادق؟ طب اسميهم ايه؟ اوكي ماشي. يبقى دي لوحدها خد بالك دي تبص فيها كده في الشمس. يا دكتور تخيل انا داخل حاله الفيرتيليتي الليله كلها قلبت على اشعه الصبغه. هام جدا لو سمحت. واي؟ لان عندنا في الدمرداش او في الازهر لو جيت تتكلم مع اي حاله تاخد الفيرتيليتي هتلاقي الاشعه بتاعت الصبغه دي مع الست وتلاقي نايم عليها تحت الملايه والراجل اللي هو اللي فتحنا تعرف هي فين يروح نطلعها لك. ايه ده؟ ايه ده؟ يبتدي يسال بقى. يلا عندي صبغتين صبغه زيت وصبغه ايه؟ صبغه ميه. الصبغه الزيت او الصبغه اللي هي الليبيد سولبل الاويل سولبل مين اسمها؟ ليبيدول. اسمها ليبيد اويل ليبيدول تمام. صبغه الميه عارف دي خدناها منين يا احمد؟ خدناها من طن مسالك عشان كده اسمها يوروجرافي. لان هم لما بيحقنوا حاجه وعايزينها تعمل انترافينس بايلوجرافي تبان في الكلى لازم تبقى ايه سولبل؟ ووتر سولبل. فكنا زمان بندي لوبيدول دلوقتي بقينا عندي نستخدم يوروجرافين. طب ليه زمان كنت بتدوا عندي لوبيدول؟ لوبيدول ده حلو جدا زيت تقيل بيمشي عندي بالراحه يخش جوه يجيب طيله اليوترس وتفاصيل الانتيريور بتاع التيوب وينزل عندي ينزل على البريتونيل يجيب لك تفاصيل البريتونيل كافيتي اذا كان فيها ادهيجنز عندي ولا لا. طب بس كان مشكلتها حاجه واحده بس علشان تقيل تقيل تقيل كان ايام الرحرحه وتضييع الوقت كان بيتاخد على كام يوم. النهارده نعمل اشعه كان يا دوبك الزيت يوصل لليوترس وجزء من الانبوبه. تعالي بقى حضرتك بكره علشان نشوف بقيه الانبوبه والبريتونيل كافيتي. انما احنا دلوقتي فين؟ في عصر السرعه. نحقن ايه على طول؟ ميه. حد يقول لي الثلاث افلام بتوع الميه بيتاخدوا ايه ايه ايه؟ يبقى انت ما حضرتوش راوندات، انت لا يمكن تشوفوا عينين، لان كل عينه معاها ثلاثه اكس ري، وكل اكس ري تلاقي الاولاني مكتوب عليه 5، والثاني مكتوب عليه 10، والثالث مكتوب عليه 15. 5 مينت 10 مينت 15 مينت لو سمحت. اسمع كلامك اخوك كبير، ماشي؟ يقول لك ايه؟ يوروجرافين ثلاث اشعاعات، خمس دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة. طيب اتحقن كده صاروخ فين الكلام ده كله يا دكتور؟ ده في الاوبرتيف صفحه كامله عن الهيستوريوجرافي يا راجل. ماشي اوكي طيب يبقى مين اللي بنستخدمه دلوقتي؟ بص يا رولا للاسف اللي بنستخدمه دلوقتي يوروجرافيا. ساره قولي لي انا قلت للاسف. هو جاب لي ميزه ان هو سريع علشان الناس ما تتخنقش لكن في عيب كبير قوي ما بيجيبش التفاصيل. سريع بيعدي بسرعه يعني ممكن هو بيعدي في حاجه هنا ما يجيبهاش. انما الثاني بقول لك يجيب تلافيف تلافيف الانتيريو جوه بشكل عام رهيب. ما هواش دقيق ده دي ميزه فقدناها. لا فقدنا ميزه ثانيه. عارف اشعه الصبغه بالزيت اما كانت بتمشي بالراحه كده هي دي صبغه ايه؟ صبغه يود. ليه العيانين دول كانوا بيحملوا بعد ما نعمل اشعه الصبغه رغم ان المفروض ان هي دياجنوستيك. صبغه اليود هذا الايودين هاز انتي بكتيريال عندي افكت. واشهر سبب بيدمر الانبوبه هو مين؟ بي اي دي. ربعك بي اي دي. فكان له عندي ثيرابيوتيك افكت في صبغه الزيت راحت. وكان له عندي حضرتك بيجيب باتل دياجنوستيك افكت راح. بس فعلا علشان عصر السرعه ده بقينا نكتسب ايه؟ واحنا عصرنا يتصف بس بالسرعه ولا برضه بالفقر وقله الفلوس؟ فقر وقله الفلوس. عشان كده ثالث واخر حاجه بقى يحقنوا ايه بقى؟ ميه. فين يا دكتور؟ في العياده. الست تقول لك دكتور مش عامل جهاز سونار؟ مش انا كده كنت دافع الكشف بالسونار؟ طب نبي الله يخليك ما تخلينيش اروح بره اعمل اشعه بتصور؟ احكم هي ب 300 جنيه. اعمل لي بالسونار باللي عندك، حتى عارف امح انسلاين وابص عليه بالالترا ساوند، الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه عندي هيسترو يعني رحم، سالبنجو يعني انابيب، كونتراست يعني في كونتراست ميديا، سونوجرافي هاي كوزاي اتش واي هيسترو سالبنجو سي او كونتراست اس او او اللي في الاخر اس واي سونوجرافي. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي ودايما كنت طول السنه اقسمه لك على ايه يا اميمه؟ على ايه انت اقول لك سلاين سونو هيستروجرافي سلاين سونو نحن سلاين وابص بالسونار. بس اقول لك حاجه يا اميمه مش عارف انك شاطره، السلاين ده يبان بالسونار؟ يبان بالسونار ولا ما يبانش؟ يبان مش يبان بالسونار ولا ما يبانش؟ عشان كده كان لازم نحط فيه ماده يخليه ايكوجينيك يطلع ايكو. ايكو ايه؟ ايكو فيست. احط شويه جلاكتوز كده سسبنشن يديني عندي ايكو اسمه ايه؟ ايكو عندي فيست. ماشي يا دكتور. بس يعني ايه؟ ما تجيبش سيرته. ليه ما تجيبش سيرته؟ لا تجيب سيره الهواء، شوف بقى شغل شفوي قديم هيقول عليك قديم. وما تجيبش سيره الميه، ليه؟ هيقولوا عليك بت ايه؟ بتتنطط. عمال بتقول حاجات الجديده وبتتنطط، يقول لك مش عارفك انت على الكلام. فهمت يا ازاي تطلع من الاوائل؟ خليك ماشي كويس، خليك ماشي كويس. قول ايه السلسلة بالجوكر؟ طلع فيها مشكلة، هتؤكد من ايه من بره؟ هتؤكد عندك انك تعمل لاباروسكوبي. طب انا يا دكتور عندي اعمل لاباروسكوبي من بره، ده انا عندي ميزة كبيرة قوي ان اللاباروسكوب ده از بوث اند ايه؟ اكتب جنبيه معلش كده لوحده كده على جنب، ده سؤال شفوي او منظر صغير. فايدة او يوز اوف لاباروسكوبي ان انفيرتيليتي. اكتب عليه كده سؤال شفوي او نظر صغير. فايدة اللابروسكوبي في الانفيرتيليتي. خصوصا يا جماعة ان انا عندي اللابروسكوب مش بس بيشوف الاوفري، امال بيشوف ايه كمان من بره؟ التيوب، امال بيشوف ايه كمان من بره؟ بيريتونيوم. قول لي بقى لو انت بصيت على الاوفري هتشوف ايه وتعالجه ازاي؟ بيريتونيوم هتشوف ايه وتعالجه ازاي؟ تشوف هتشوف ايه من غير ما حد يبص لحته. يلا. دخلنا منظار لقينا المبيض لانهم كبار ولونهم ابيض وجمال ومش مفهومش ستيجما في اوفيليشن. في سو هتقف ساكت هتعمل ايه؟ دريلين. طب لقيت عندي كيس مليان عندي فلويد، ده بنسميه ايه؟ بنسميه سيست. هتعمل فيه ايه؟ هتفضيه اسبيريشن. طب لقيت عندي حضرتك في على الاندوميتريوم لقيت فيه نقط حمراء صغيره كده مسطله، كانوا بيسموها ايه؟ بيسموها بيتيكي، بيسموها سبوتس، بيسموها بليكس، بيسموها نديوز، بيسموها اندمتريوزز. هتقف فيها ساكت ولا تعمل لها حاجه اسمها ايه؟ الكترو فالجريشن. برافو عليك. طيب جيت بعد كده على التيوب لقيت ان في حواليه ادهيجن، لقيت ان حواليه التصاقات في الموبايلك يا داليا. ساكت؟ لا، هتعمل عليها عمليات اسمها ايه؟ تيوبوبلاستي ادهيزيولايسس. طب غير كده يا دكتور مفيش عندي فايده ثانيه للمناظير؟ انت عارف المنظار هو اكتر حاجه نلجا لها دلوقتي، حوالي في 10% من العيانين الان وهم اكتر 10% عيانين يغلبونا. جدع اللي يقول لي مين دول؟ انكسبليند انفيرتيليتي، عقم غير مفسر. كل اختبار تعمله تلاقيه كويس كويس كويس كويس وما انتش عارف خالص ايه سبب الانفيرتيليتي. ساعتها عندي تعمل لابروسكوب لان ممكن يكون موجود حاجه انت مش عارف تشوفها. اقول لك حاجه زي ايه؟ انا هرسمها وانت ربنا يبارك لك فيها. اهي دول انت مش شايف اهو، ده انت مش عارف ده ايه اللي بيحصل فيه اهو، ده دول عندي انت ما انتش شايف. حد فاهم انا بقول ايه؟ ايه دول؟ ايه النقط الحمراء؟ الاول شايفها ولا مش شايفها؟ عشان كده مش عارف تشخص. تمام. طب علشان تشوفها كويس تعمل ايه؟ لابروسكوب. ساعتها تشوف ايه؟ 75% من اسباب العقم المفصل هي اندوميتريوس. برافو عليك. طب ايه ده؟ ايه ده اللي انت مش شايفه؟ دخلت مين على مين؟ سبيرم على الاوفر. ده ممكن يكون السبيرم ده مش عارف يخش ويعمل بنتريشن الاوفر. طب هو تحليل المني العادي في اختبار يقول لك البنتريتف باور بتاعت السبيرم خالص. ده ممكن يكون عندي سبب. طب وايه السبب يا دكتور الغريب بتاع العقم الغير مفسر ده؟ ايه ده اللي عمال بيطلع للسبيرم وهي ماشيه في السيرفكس؟ انتي بادز. تعرفوا الايتم ده اسمه ايه؟ immunological infertility. antibodies جاية تهاجم مين؟ السبيرم. يبقى انا عندي حاجة اسمها عندي عقم غير مفصل. طب انا نرسمه بالرسومات ده ايه؟ طب وانت يا دكتور هتعرف ازاي العقم؟ هتدور عليه ازاي؟ السبيرم له سبيرم تريشن فانكشن. السبيرم في السيرفكس في عندي انما اشهر سبب الاندوميتريوزز ده الاندوميتريوزز سهل قوي تشخص لو عملنا مين؟ لابروسكوب. يبقى الفايده الاخيره الدايجنوستيك لللابروسكوبي ان انا اعمله في حالات الايه؟ انكسبليند انفيرتيليتي. طب في فايده يا دكتور الثيرابيوتيك اخيره لللابروسكوبي؟ هنقولها في اطفال الانابيب ان ده اللي بتسحب بيه ايه؟ اوفم. اوفم بيك اب. ماشي يا دكتور. طيب ونحفظ الحاجتين اللي انت جايبها حاكم زي ما جايب لك هنا ثلاث حاجات هواء صبغه ميه دي هتبقى كلوز اللي تفتكر بيها في اخر السنه. لان انا برضه كاتب لك ثلاث حاجات لاباروسكوبي وعملوا حاجه على المنظار. منظار جوه المنظار. يعني ايه منظار جوه المنظار؟ ده منظار في البطن طلعوا منه منظار ارفع يخش جوه الانبوبه يشوف تفاصيل الخلايا بقى والبارش ديسيليت البارش دي. فلح ده ولا ما فلحش معانا؟ تيوبوسكوبي ده ما فلحش معانا. تيوبوسكوب ده دخل خرم. حاكم اليومن بتاع الانبوبه رفيعه ولا تخينه؟ اليومن رفيعه جدا. فنمره اثنين تيوبوسكوبي ده ما تنفخوش في الشفوي لو سمحت. طب ايه يا دكتور التطور الثالث والاخير؟ هذا المنظار ده مش دخلوا منه منظار يخش جوه المنظار، دخلوا منه سلكه. سلكه اسمها ايه؟ تيوبال كانيوليشن كانيولا. وانا هديك التو اوبشن يا مهاب وانا عارف الراحه في عقلك عامله ازاي. الكانيولا دي تخش عندي اكتر من الكورنيو ولا اكتر من الفيمبريا؟ فين الحته اللي لو دخلت بسلكه تعورها اكتر؟ فين الحته اللي ماسكه نفسها اكتر؟ لا لو دخلت من الفيمبريا تعور لان الفيمبريا دي نازله كده. تخش من مين حواليه السفنكتر؟ تخش عندي من الكورنيو والاند من الناحيات. عشان كده تسليك الانابيب او التيوبال كانيوليشن ده بيتعمل عندي من الفيمبريا الاند ولا بيتعمل عندي من الكورنيو الاند؟ بيتعمل من طب الكورنيو الاند ما بيتحطش بقى على اللابروسكوب. امال بيتحط على مين؟ على هيستروسكوب. هو ده اللي يتقال يا شباب. يبقى تقول للراجل ايه؟ لو شافك عندي تيوبال انفاكتور في انفرتيليتي سيمبلي سبيكينج هيستروسالفنجيوغرافي وتسقط خالص. هو اللي لو قال لك وتعرض الست للاشعه والست تدفع فلوس والزبونه تطير من العياده ساعتها تروح تقول له مين؟ سلاين سون هيستروجرافي يديك النمر. تقول له بعد كده تقول لك طب لو اشعه الصبغه عندي بينت عندي التصاقات تعمل ايه عشان تتاكد؟ لابروسكوب. ساعتها يفتح معاك يقول لك هتتاكد بس ولا تتاكد وتتعالج؟ يقول له وفك الالتصاقات. فهيخناق في كده ويقول لك وايه كمان؟ يقول له ايه كمان ايه؟ واللابروسكوب يشخص ايه ويعالج ايه؟ ويشخص ايه ويعالج ايه؟ عشان كده بقول لك ده سؤال عندي مهم جدا. فبعدين يقول لك برافو برافو عليك يا رومينا شكلك بنت كويسه جدا. هتيجي بقى النمره النهائيه. دلوقتي لو قلتي لو في التصاقات بالذات عند منطقه الكورنيو ازاي اشخصها وازاي اعالجها؟ ايوه بالبتاع اللي اسمه تيوبال كانيوليشن. الحق يا عم زي البلاعه اللي مسدوده عندك في الحوض. الحق يا عم ما بتخشش السلاته هنا يبقى ده مسدود. الحق يا عم المسدود طب والبتاع المجاري ده بيعمل ايه؟ بيسلك بيفضل ايه؟ بيسلك بيه. برضه تيوبال كانيوليشن بوز دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. طيب يا دكتور نعمل ايه بقى علشان نقوم نتكل على الله نروح؟ خش على اخر حاجه بقى علشان نمشي على طول. خش على مين؟ عشان بس اسمنا انجزنا. لا خلاص بقى كده انا تعبت مش عارف النهارده عطشت قوي. يوترس وسيرفكس. يلا بس مش عارف حد يبقى في الوقت كله بس هنا. يوترس واحده ما بتخلفش وعايز تطمن على الرحم بتاعها. ايه الاسئله؟ ايه اشهر سبب عندي يخلي اليوترس يعمل لي مشكله فيه؟ فايبرويد. ايه الاسئله بتاعته؟ ولا حول ولا قوه. اول مره حاسس على دفعه عليك. اول مره حاسس على دفعه. انتوا ناسيين السيمبتوم بتاع الفايبرويد اي بي سي دي اي 3 تي. يا دكتور ناسيين حق على فكره حقكم يعني حقكم. ايه يعني ايه؟ اسيمتوماتيك بي بليدنج. او شفت بقى ملاقي الاستاذ عارف الجماهير بتبتدي تسخن بقى. طب وسي يو كومبليكيشن دي ديشارج اي انلارجمنت ثلاثه في بين بريشر بريجنس فايبرويد مع بريجنس. اسال على الحاجات لان كل الفايبرويد ده انا لسه معلق نوعها لغايه دلوقتي على جنب لانها مخليها تفكر ليه الفايبرويد بيعمل انفيرتيليتي ازاي. اسال على السيمتومز دي. طب عايز تاكد ان الست دي بجد عندها فايبرويد في الرحم. املي الفراغات اللي عندك 1 2 3 4 5 6 يلا 1 يوتراين ساوند 2 الترا ساوند 3 على فكره في ريحه في ريحه بانجو والله مش شامر وفي نهار رمضان حد حاططها وكاتم ها ده باك فاير على فكره. ماشي يلا 1 يوتراين ساوند 2 الترا ساوند 3 هيستروسال بالجيوغرافي 4 البنات اللي ضحكوا على الباك فاير دول هم عارفين هم بيضحكوا على ايه؟ ماشي 4 4 بعد الهيستروسال بالجيوغرافي هيستروسكوبي وبعد الهيستروسكوبي الحديث بتاعه اسمه قصدي وغير الهيستروسكوبي بتشوف الرحم من جوه عايز تشوفه من بره لابروسكوبي نمره 5. طب ليه اشوفه من جوه؟ هو الفايبرويد بتشخص بالالترا ساوند صح؟ طب انهي فايبرويد بتشخص بالهستروسكوب؟ طب ميوكس. انهي فايبرويد بتشخص باللابروسكوب؟ سبسيرس. امال ايه نمره 6؟ تب التب ده بري منسترال اندوميترال بايوبسي انك تاخد عندي بايوبسي قبل المنسز علشان تعرف ان الاندوميتريم از ايه؟ از سكريت. بس خمسه سته عندي مين؟ طب ماشي يلا عشان نمشي. سيرفس من غير ما تبص على الورق يلا ازاي تطمن ان خطيبتك اللي ما بتخلفش السبب عندها هو السيرفس؟ يلا هو ايه اشهر سبب يبوظ السيرفس؟ سيرفسايت. اسال عليه لو سمحت وما تقوليش ديشارج ما ده ممكن يبقى فالفاجينايتس او بي اي دي. لو تقول لي الحاجه السولو سيكرال باك ايك. برافو عليك يا تغريد. سيكرال باك ايك هي دي اللي تقول لي ده مين؟ سيرفسات. عايز اتاكد بقى ان بجد عندي حضرتك في مشكله في منطقه السيرفس. بنعمل الاختبار اللي اسمه الايه؟ البوست كويتال. ايه؟ بوست كويتال. اسمه مهم يا دكتور سيمز اونر بوست كويتال تست؟ بس عايز اقول لك حاجه بقى. هو السيمز اونر بوست كويتال تست ده انت اللي انت عايز تشوفه، عايز تشوف ايه؟ عايز اشوف زي فريق الزمالك ولا زي الاهلاويه؟ الاهلاويه 4-2. عايز اشوف 11 لعيب بيرمحوا هنا في الملعب، بيجروا هنا في استاد القاهره كويس، برافو عليك. يبقى ما تجيليش عيال تعبانه او ما تجيبليش استاد تعبان وتقول لي يلا ارمح، حتى عرفت الشرطين اللي عندي علشان نعمل الاختبار ده. الاختبار الاولاني ان العيال تبقى كويسه، يعني ايه عيال كويسه؟ نورمال سيمن اناليس. الاختبار الثاني ان الملعب يبقى حلو ومرشوش ميه كويسه ورطب ان يبقى يتعمل هذا الاختبار في يوم الايه؟ يوم اليوم. طب عارف بقى ايه اكتر حاجه تقول لي ان الاختبار ده وحش؟ ايه اشهر سبب ان يقول لك الاختبار ده غلط؟ اختيار سيء ليوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. مش عارف كده. يجي الست يوم الاوفيليشن وتخلي هذا الزوج السليم يلعب من اللعيبه بتلعب. وبعدين تعمل ايه؟ بعد هذا الانتركورس بست ساعات تاخد عينه منين؟ من الميوكس. اللي انت المفروض تشوفه لما تاخد هذا الميوكس هتلاقي حته ميوكس كده اهو وفي عندي شويه سبرمات لعيبه ما لهمش غير هدف واحد بس ان هم بيجروا على مين؟ على الجون. دي سوينجز عندي وليهم رابيد فورورد موتيليتي. هو ده اللي انا عايز اشوفه. عشان كده راح اعمل لي اثنين سكورنج سيستم، واحد للسبرم وواحد لمين؟ للميوكس. وقال لي يا دكتور عندي السبيرم عايز على الاقل عندي اشوف 11 لعيب. 11 لعيب يعني من كام لكام؟ من 5 ل 20. عايز على الاقل اشوف من 5 ل 20 سبيرم ليهم تايب A موتيليتي. ايه تايب A دي؟ فورورد. امال تايب B؟ سلاجش. امال تايب D؟ اموتايل. امال تايب C؟ ده المصريين، ده المنتخب بتاعنا. مالهم؟ يجوا قصاد الجون هات شيكرز او يجوا لغايه وسط الملعب بتاعه الماتش الملعون. حد عارف الماتش الملعون ده سنه 1990؟ حد يقول لي ايه الماتش الملعون ده؟ اللي خلينا كفرنا العالم كله في كره القدم، مصر وايرلندا، خطه حسن شحاته الملعونه اللي كان ولا كان الجوهري اللي يطلع لوسط الملعب يرجع يباصي، ما حدش يباصي يرجع لورا. ييجوا الايرلنديين نرجع نطلع في الملعب. قال لك عمري ما شفت حد بيدافع دفاع ممل بالمنظر ده. الهاف شيكرز او الريباتري موفمنت دول هم دول الايه المصريين. طب يا سيدي ماشي. والميوكاس سكورينج سيستم ده اسمه ايه؟ لا يا الناس اللي بترش دي يا ساتر يا رب يا مغيث يا رب. اسمه ايه بقى؟ مغيث سكورينج سيستم. هو للاسف بقى يلا كفايه ساقعه بقى يلا نقوم نصلي يلا يا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.